على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويجب عليه بذل الماء بثلاثة شرائط بل بستة كما ستعرفه. الأول، لما كان البحث في مسألة إحياء الموات، وذكر الشيخ أيضا أن الناس شركاء في ثلاث، لا بد أن يذكر مسألة الماء، وهي أهم الأشياء في هذه الحياة الدنيا. متى يجب على الإنسان أن يبذل الماء؟ قال: لا بد أن تتوفر هذه الشروط. الأول، أن يفضل عن حاجته لنفسه وماشيته وشجره وزرعه. الآن الماء متوفر في أرض من الأراضي كماء بئر أو ماء عين، فبدأ الإنسان بنفسه وبماشيته وكذلك بشجره وزرعه، فإذا استوفى هذه الأمور فإننا ننظر إلى الشرط الثاني أيضا. الشرط الثاني، أن يحتاج إليه غيره لنفسه. بعد أن استوفى هو، ننظر إلى الآخرين، هل يحتاج غير هذا الإنسان الذي عنده الماء إلى الماء أي يضطر إليه؟ فيجب بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره المحترم من الآدميين. فالله سبحانه وتعالى يكلف البشر جميعا أن ينظروا بعين الرعاية إلى بعضهم البعض. فالآدمي المحترم، ونقصد به المحترم، هو الذي لم يحكم عليه الإمام بالقتل بسبب فعل من الأفعال التي يخرج فيها عن دين الله تبارك وتعالى، فلا يصبح محترما عند ذلك. فيجب بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره المحترم من الآدميين. وقوله أولى ببهيمته، أي يجب بذل ما فضل عن ماشيته وزرعه لبهيمة غيره المحترمة، لخبر الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام. أيضا ننظر بعد الإنسان، أي نرتب نحن بالدرجة الأولى الإنسان، وبعد الإنسان البهائم الحيوانات، وبعد البهائم الأشجار، وبعد ذلك والزرع. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثلا في من غير الآدميين: الكلب العقور يجب قتله، بل طلب منا أن نقتله، فهو بعيد عن المحترم، فإننا لا نجعله مثلا في هذا الترتيب عندما نذكر البهيمة. والخبر جاء: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلب. تنبيه: أطلق المصنف الحاجة وقيدها الماوردي بالناجزة. قال: فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله، لأنه يستخلف. يعني الآن عندنا مثلا 10 لتر من الماء، فعشرة لتر من الماء تكفي لأن يشرب الإنسان وليومين مثلا أو 3. هنالك حاجة ناجزة وحاجة لاحقة، فمثلا عندما نريد أن نقرر ماذا يكفيه، هل يكفيه الآن ما يأخذه ثم نترك له أوقاتا معينة؟ لا، البحث الآن نبدأ في الحالة الناجزة، الوقت الحالي الآن، ماذا فضل عنه بعد شربه وشرب بهيمته وشرب زرعه؟ كل شيء يفضل بعد ذلك يعتبر فاضلا. فالماء إنما يستخلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرم منه أحدا. تنبيه: أطلق المصنف الحاجة وقيدها الماوردي بالناجزة. قال فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال، يعني في يوم ثاني، في وقت ثاني، يعني في حالة ثانية، وجب بذله الآن لأنه يستخلف. ما هو الذي يستخلف؟ الماء. وخرج بقيد المحترم غيره. الآن كما قلنا يجب بذله لآدمي محترم، في آدمي غير محترم وعطشان، فهل نعطيه؟ من هو؟ وخرج بقيد المحترم غيره. الشيخ يمثل لنا غير المحترم من الآدميين، فقال كالزاني المحصن، زاني محصن، ثبت زناه، لا تسامع الناس بزناه، ثبت زناه إما بإقرار وإما بشهود أربعة، وصار حكمه أن يرمى بالحجارة حتى الموت، كالزاني المحصن وتارك الصلاة أيضا، وكذا تارك الوضوء في الأصح. مثلا كأن يدعي إنسان أن الصلاة تصح بدون وضوء، فهو يصلي بدون وضوء بشكل عام، لا وضوء ولا تيمم. تيمم قد يكون يعني له عذر في ذلك، فيقول هنالك ضرورة فأنا أستعمل التراب بدلا من الماء للحاجة للمرض. أما إذا ترك الوضوء، يعني ترك سببا من أسباب الطهارة، وأخذ يصلي طيلة حياته بدون وضوء، فكأنه لا يصلي، لذلك يعتبر أيضا هذا الإنسان تارك الوضوء في الأصح، يلحق يعني بغير المحترم. والمرتد، وكم اليوم نسمع من كلمات على ألسنة بعض الناس تؤدي بهم إلى الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يعني إنما يكون بما يتعهده الناس ويعتادونه في ألسنتهم، خاصة في الأماكن التي يجتمع فيها العمال مع بعضهم البعض، وتراهم يتكلمون بكلام بذيء، فربما كان بعض هذا الكلام ما يخرج الإنسان عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فدائما ينبغي علينا وعلى من يلي أمور بعض الناس أن ينبه هؤلاء عن هذا الكلام، فتراهم غالبا يقذفون بعضهم البعض ولو كلمات أحيانا بالمزاح. والأغرب من ذلك أنك ترى هؤلاء السفلة مع بعضهم البعض يقذف بعضهم بعضا وهو يضحك ويسر، وترى وتبدو نواجذه وهو يضحك، وكأن المسألة لا علاقة لها لا بالعرض ولا بالشرف ولا بالدين. وهذا ما نراه كثيرا، حتى ما نسمعه أحيانا بين السوقة مع بعضهم البعض حتى في مزاحهم وغير ذلك. فأيضا هذا النوع يعتبر غير محترم عند فضل المهدي. والمرتد والحربي، الحربي أمرنا يعني ربنا تبارك وتعالى أن نقاتل الحربي لأنه يمنع شهادة التوحيد في الأصل، ونحن أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل نعطيه الماء ونحن نريد أن نقتله لأنه يمنع هذه الشهادة؟ لا. والكلب العقور أيضا الذي أمرنا بقتله. أما مسألة قال والبهيمة المأكولة إذا وطئت محترمة، هذا عندنا قلنا وتعرضنا لهذه المسألة في بعض الدروس. البهيمة المحترمة نقصد بالبهيمة المحترمة مثلا كحمار، كحمارة مثلا، هذه الحمارة قام بعض الناس في بعض الأماكن فوطئها، معنى وطئها استعملها بدلا من المرأة في الزنا، فهذا وطء البهائم، قد انتشر وينتشر وما زال منتشرا في كثير من القرى، وربما لا يوجد الآن في المدينة لعدم توفر يعني البهائم مثلا في المدينة. فأحيانا يعني يأخذ الشباب بعضهم البعض وكأنهم يجربون بعضهم يعني في طريقة معينة، والوصول إلى تفريغ الشهوة عن طريق بعض الحيوانات. فقد ورد في بعض الآثار أن هذه البهيمة أو في بعض الأحكام التي تتعلق في أقوال بعض العلماء أنه إذا ثبت أن فلانا من الناس وطئ هذه البهيمة فنحن حفاظا على عدم الكلام في المجتمع هو يعزر في ذلك ويؤدب من قبل القاضي وولي الأمر، أما بالنسبة للبهيمة فإنها تقتل. لماذا تقتل هذه البهيمة؟ يعني الواقع واختلفوا هل يجب ذبحها أم لا يجب ذبحها. على رأي بعض العلماء يجب ذبحها، والمراد بذلك أنها إذا مرت يعني أمام الناس تذكر الناس جريمة فلان، وأخذ الناس يتكلمون ويسير على ألسنتهم يعني كلمات القذف، لذلك نريد أن نمنع ذلك الأمر. لكن الأصح يعني البهيمة لا قدرة لها على الدفع، وما علاقتها إذا كان الإنسان الذي يفعل بها ذلك الفعل فلماذا تذبح؟ لذلك قال الشيخ ورجح أنها لا تذبح يعني على رأيه، وكثير من الأئمة من يقول بوجوب ذبحها، وذلك من أجل أن نستر ذلك الإنسان الذي ارتكب هذه الجريمة. فإن الأصح أنها لا تذبح فيجب البذل لها، يعني لو كانت هذه الشاة مثلا أو هذه الحمار أو كذا كانت عطشة أفلا يجب علينا أن نقدم لها الماء؟ الأصح أنه يجب علينا أن نقدم لها الماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للبهائم يوم القيامة يعني كونوا ترابا، فينظر الكافر إليها ويراها أنها لا تدخل نارا ولا تدخل جنة، على الأقل في نظره استراحت من العذاب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الشرط الثالث أن يكون الماء الفاضل عما تقدم مما يستخلف بالبناء للمفعول، أي يخلفه ماء غيره. هنالك ماء يستخلف وهنالك ماء لا يستخلف، ماء العين، ماء البئر، نعم، ماء النهر، هذا ماء يستخلف يعني يأتي الماء وراءه الماء مباشرة. أما هذا الماء مثلا الموجود في هذا الإناء جمعه اشتراه إنسان من أجل أن يشربه فترة من الزمن، هذا الماء لا يستخلف، هل يجب بذله؟ لا، اشتراه لحاجته فهل يجب بذله؟ قال في بئر أو عين في جبل أو غيره. وأما الذي لا يخلف كالقار، عنده بدون نقطة واحدة يصلحها، نعم، كالقار يعني الموجود في إناء أو حوض مسدود فلا يجب بذل فضله على الصحيح. والفرق أنه في صورة الاستخلاف لا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل. أنت لماذا تمنع الماء؟ أنت تعطي الماء والله سبحانه وتعالى يعطي غيره. أما هنا في هذا الماء المستخلف كما قلنا إذا وضع الماء في أجاجين، وضع في قارورة، وضع في شيء، فلا يقال إن الناس شركاء في هذا الماء. توقفت واشتريت الآن النينة وعم تدفع قيمتها مثلا للشرب، أغلب البلاد هذا من فضل الله علينا في بلادنا، وربما يأتي الكثيرون إلى هذه البلدة فيرون هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، نفتح صدور الماء ونشرب. أكثر بلاد العالم اليوم لا تشرب إلا بهذه القارورات يعني. فالماء الحمد لله يصل نقي إلى بلادنا وإلى بيوتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين. فهذا الماء في القارورة دفعت قيمته لا يستخلف، أما في هذه الحنفية يستخلف، وهذا سيظهر معنى أثره في باب الوقف. يعني إذا كان عندنا مثلا في المساجد الموقوفة ماء، هذا الماء، وأراد أحد من الناس أن يأخذ من ذلك الماء، فهل يجوز أم لا؟ السؤال الآن، هل هذا الماء مستخلف أم غير مستخلف؟ يعني ننظر، فإذا كان الماء مثلا في جامع زين العابدين هنا، البرادات الموجودة لا يقوم أحد بتعبئتها، صنبور الماء موصول إليها مباشرة، فلو أراد أحد أن يعبئ إبريق يعني كمان بشكل أن لا يضر بالمصلين، ولأن ذلك الماء وضع في الأصل للمصلين، يعني صاحب حاجة دكان مثلا عربة أمام باب المسجد أحب أن يعبئ شيئا ليشرب خارجا، هل نقول له هذا الماء مخصص؟ لا، هذا الماء مستخلف، يمكن أن يأخذه ويمكن أن ينتفع به. أما لو جاء إنسان تخرج الآن إلى المخيم مثلا، عندما تنقطع مياه الفيجي يعني تصبح مياه آبار أو كذا، فترى أن بعض المحسنين يأتي إلى بعض الناس فيدفع قيمة للماء يعبأ براد المسجد، فهل يجوز للذي يكون خارج المسجد أن يقول مثلا لصانعه ورب تساوي كاسة شاي عبينا أبريق شاي من الجامع؟ لا، لا يصح، لأن هذا الماء مشروط بذله للمصلين لا للناس الذين هم خارج المسجد، وهو غير مستخلف، يدفع منه القيمة فيوضع في البراد حتى ينتهي، فإذا انتهى جاء محسن آخر وتقدم فصار ذلك الماء مسبا للشرب في المسجد للمصلين فيخرج عنه غيرهم. يعني هذا هو الفرق. قد يقول قائل والله سألنا بعض العلماء فقال لنا يجوز، وسألنا بعض العلماء قال لا يجوز. هنالك فرق في هذه الحالة. كما قلت لا ننسى أن الماء عندنا مثلا في هذا المسجد لا نحتاج إلى تعبئته، يعبأ آليا يعني دون كلفة ودون شيء. هناك جاء إنسان فدفع قيمته وخصه بالشرب، حتى لو دخل هناك إنسان إلى المسجد وأراد أن يتوضأ فلم يجد ماء في المنطقة والبراد مليء في الماء، يتيمم أم يتوضأ من ذلك البراد؟ يقول لا تتيمم، ولا يجوز أن تتوضأ بذلك الماء لأن الماء مخصص ومسبل للشرب لا للوضوء، معين لهذا الأمر. والفرق أنه في صورة الاستخلاف لا يلحقه ضرر بالاحتياج إليه في المستقبل. اشترى أنيني وحط حقها 20 ليرة، شري بشفة، إذا إجا وكل واحد قال له زكاتك زكاتك، بعد شوي بيرجع بده يشتري أنين، صار في ضرر، كما أنا اشتريت أنت تستطيع أن تشتري، فلا تقول لي والله الناس شركاء، بخلافه في غيره. والشرط الرابع أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه المواشي، فلا يجب على المذهب لخبر الصحيحين لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلأ، أي من حيث إن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ. يعني نحن قلنا يجب بذله للماشية، متى يجب؟ طيب أنا قاعد بالشام وفي ماشي الآن في القدم باخذ الماء وبشربها في القدم؟ لا، ما لي علاقة فيها، العلاقة هناك في مرعى وهناك في ماء، فإذا منع هناك الشخص الماء مع وجود المرعى فكأن الرعاية كل من يرعى يشرب، يعني مثل واحد الآن حاطط صفرة لواحد تاني ومحطط له إبريق مي، فالغاية من ذلك المرعى عندما يكون مرعى فإنها ترعى وترد أيضا الماء فتأخذ منه، فإذا منع الماء عنها في هذه الحالة فكأنه يمنع المرعى أيضا. والشرط الخامس أن لا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحا، وإلا فلا يجب بذله. أنا عندي ماء وبالنهر شاف في ماء، قال أعطينا من الماء، قال أنا مثل ما طالعت من النهر طالع أنت كمان من النهر وأسقي الماشية تبعه، فهذه المسألة واضحة، فلماذا أنا أتعب في تحصيل الماء أو أدفع مالا؟ عندي محرك عندي كذا أدفع، وأنت قادر على أن تفعل ذلك. إن واحد عنده ماشي، هذا عنده 100 رأس غنم وهذا عنده 100 رأس غنم، واحد جاب له المتير وبيطالع له إياه مثلا من البئر، والثاني يجب عليك أن تعطيني من ذلك الماء، جيب متير أنت حكايته كمان، جيب دولاب انضح، أنا أنضح وأنت تشرب أنت وبهائمك؟ لا، فهذه الحالة إذا كنت أنت قادر على ماء مباح فخذ ذلك الماء المباح. طبعا قد يقال لو كانت مسألة مرور، إيه والله عيرني الدولاب تبعك، عيرني الحبل السطح، هذا مسألة طارئة. أما لو كانت دائما، يعني في بعض الناس يتكلون دائما على الآخرين، فهل يجب؟ لا، لا يجب. والشرط السادس ألا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية، فإن لحقه في ورودها ضرر منعت، لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها. يعني مثلا هذا الإنسان لو أردنا أن نقول أخرج لنا من بئرك، ومرور الماء الآن بده، الآن في ساقية من هنا مثلا، البئر موجود هنا وبعد مسافة توجد البهائم، لو أنا أخرجت الماء من البئر بواسطة محرك مثلا ومشى الماء، فإن الزرع الذي يكون على طرف هذا النهر سيشرب منه، والآن ممنوع الشرب. يعني أحيانا في بعض أنواع من المزروعات يمنع عنها نقل الماء فترة من، إذا أعطيت الماء فإنه يؤدي إلى سقوط أوراقها أو يؤدي إلى سقوط ثمرها أو إلى سوء في إنتاجها، يعني في عيار معين. كذلك كما نراعي نحن الأحوال الغذائية للإنسان، كذلك يراعى النبات متى نسقيه ومتى لا نسقيه. من أجل أن نسقي تلك البهائم يسبب ضرر في هذا الزرع، عند ذلك قال ألا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية، أو إذا جاءت الماشية إلي نزع مثلا قطعت تلك الزروع وأفسدتها في الطريق، فهل يجب عليه بذل الماء؟ لا. فإن لحقه في ورودها ضرر، يعني أما في ورود الماء إليها أو في ورودها إلى الماء حدث ضرر، لا. لكن لا، لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها. يعني هذا الراعي ننظر إليه فهو يستطيع أن يأخذ الماء وبعد ذلك يوصله إلى من؟ إلى البهائم، إلى الماشية، من أجل أن تشرب. يعني مثلا الآن في ماء، هالماء بحاجة إلى خراطيم حتى يصل إلى البهائم، هل يجب علي أنا صاحب البئر أن أؤدي هذه الخراطيم إليه أم هو يأتي بذلك؟ هو. لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها ولا يجب بذله لزرع الغير كسائر المملوكات. يعني الآن البهائم لها درجة، الآدميين بالدرجة الأولى، البهائم لأنها مسخرة للآدميين تأتي في الدرجة الثانية. طيب أنا عندي بئر وهذا البئر صحيح مثلا في الناس بيعبروا أنه في إنشين مي، في ثلاثة إنش مي، في ساعتين مي باليوم، أي فأنا قد تكلفت عليه كثيرا ولا يكفي إلا لبستاني، إذا لم أعطي بستان جاري فإن أشجاره ستموت. طيب إذا ماتت لم تمت أشجاره ستموت أشجاري، فهل يجب علي أن أبذل الماء لجاري؟ ما صار عندي فضل ماء، ما في زيادة. أما لو في زيادة عند ذلك نقول يجب فضل الماء. لذلك ماذا قال الشيخ هنا؟ ولا يجب بذله لزرع الغير كسائر المملوكات. هذا أنت تبحث وتحفر وتهيئ يعني ماء لزرعه، وإنما وجب بذله للماشية لحرمة الروح. لا يقول له والله حرام هذا شجر أخضر عبد واحد الله إذا ما أعطيتني بده يموت، تحفر أنت مثل ما أنا تكلفت وحفرت، احفر أنت مع ذلك بئرا واسقي زرعك. وإلا كان بعض الناس دائما يتكلوا على بعضهم الآن. وإنما وجب بذله للماشية لحرمة الروح، ولا يجب بذل فضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال. الآن واحد حاطط شوية كلأ، ومع ذلك الكلأ ليس كالماء، لأن الحشيش بيوم واحد بيطلع، لا أكلوا مثلا الحشيشات إيه، فقال له والله اليوم ها زاد عندي، الدواب دائما تأكل ما في فضل كلأ يعني، فهل أدخل غيري يعني ماشية غيري على أرضي من أجل أن تأكل فضل الكلى لا أكلف في ذلك. ويتمول في العادة، يعني بعض الناس بيروح بيقطعوه من مكان إلى مكان آخر، والآن نحن عم نشوف يعني في بعض البلاد صار يقطع هذا الحشيش من مكان ويجعل في قوالب يعني مضغوطة ثم ينقل إلى مكان آخر، فمن الممكن للإنسان أن يأتي بمثل هذه الأمور. وزمن رعيه يطول بخلاف الماء، وحيث لزمه بذل الماء للماشية لزمه أن يمكنها من ورود البئر إن لم يضر به. قلنا إنه يجب عليه أن يعطي الماشية، كذلك قال أنا قلت الواحد قال له يشرب بس فوتي على الإسلام نافي ما استفدنا شيء، لا الماء يصل إليها ولا هي تصل إلى الماء فكيف تشرب؟ عند ذلك لا بد من طريقة إما لنقل الماء إليها أو لنقلها إلى مكان الماء طبعا، ونراعي في ذلك عدم الضرر لصاحب الماء، هذا لا ضرر ولا ضرار بالدرجة الأولى، وإلا فلا كما مر. وحيث لزمه البذل لم يجز أخذ عوض عليه، قال له والله أنا بدي أخذ حق الماء، ما هذا من البئر وهذا هبة من الله تبارك وتعالى. شوفوا يا أخواننا يعني بعض الناس بيجي بيقولوا والله الناس عادة تأخذ حق ساعة المي كذا، الناس الواقع ما حدا بياخذ حق ساعة الماء، هذا الزلمة بيحط محرك بيحط مازوت بيحط زيت حاطط طرمبة بيحط إصلاحة وإلى غير ذلك، فهذه في كلفة أحيانا لهذا المحرك. المحرك ما بيتحرك الساعة إلا بيكون مثلا أخذ له نص تنكة مازوت، إيه لما بيقول له والله الساعة بكذا، فهل يعني أنه أخذ أجرة المحرك بما فيها مثلا قيمة الوقود وإصلاح إلى غير ذلك، فهل باع الماء أم أجره الوسائل التي تخرج فيها الماء؟ هلا لو كانت عين عم تطلع بقول له بحول لك العين عندي كل ساعة بكذا حرام، ما في وسائل. إذن وحيث لزمه البذل لم يجز أخذ عوض عليه، وإن صح بيع الطعام للمضطر لصحة النهي عن بيع فضل الماء. إيه هلا واحد عنده خبز عنده طعام عنده لحم، إجا واحد مضطر قال له ببيعك، حتى لو ما معه مصاري ممكن يدينه ويلزمه أن يفي بذلك الماء، لكن في الماء لا يجب، يعني لا يصح أن يبيعه بيعا بالماء. ورد النهي عن عدم بذل، يعني طلب منهينا أن لا أن نمنع الناس من الماء، لكن ما نهينا أن نمنع الناس من الطعام، في الطعام في له مقابل في له مال في له قيمة، حتى لو أخذ الإنسان سرقة رغيفا من أجل أن يأكله ما معه مال وما حد أعطاه فسرق رغيفا، هل يضمنه؟ هل عليه أن يرد قيمته لصاحبه؟ نعم عليه، بعد فترة ما هلأ ما معه ما وأخذ رغيفا ليأكله، بأي حق أخذته؟ مال الغير هذا لا يجوز استباحته، لكن الآن حفظت نفسك فيه فعليك أن ترد قيمته لمن؟ لصاحبه. وإن صح بيع الطعام للمضطر بصحة النهي عن بيع فضل الماء رواه مسلم، ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء. قال له أنا بثيمة، قال له أهلا وسهلا هيدي، قال له بدك تعيرني الدلو تبعه، كما يقولوا الناس العصور وخيطه بيصير يعني، لا بدك تعيرني الدلو تبعك وبدك تحرك لي المحرك، ولا لا لا الماء لا أمنعك منه، أما هذه الأدوات هذه خاصة بي فلا أسمح لك، له الحق في ذلك له الحق. ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء. مسألة الإحياء مسألة يعني مسألة الضرورة عدم الموت إلى غير ذلك مسألة خاصة، نعم. أما المسألة هذه الديمومة أنا أقدم البئر لكن لا علاقة لي في مسألتي. هل أكتار الناس يقولوا تاع أخي مدة كهرباء مثلا اليوم خلينا نقول الكهرباء نوع من النار، يقول له ما دخلني، لما بيروح بيحط حق الشبكة بيحط له 50 عمود يقول له مؤسسة كذا وكذا حتى يصير على باب مزرعته تاني يوم بيقدم طلب مزدولي ساعة. أنا لما قلت لك تعني تشارك قلت ما بدي، لما أنا تكلفت في هذه التكاليف وهذا خطأ طبعا من الجهة العامة. أولا لا يجب الجهة العامة اللي عم تقدم يجب عليها أن تبذل هذه الأمور. أيضا عندما يأتي آخر فيجب عليه أن تأخذ موافقة الأول إذا دفع، حتى لا يعني الناس ينتهكون أموال بعضهم البعض. تتمة، يشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع. يعني الآن الماء هل يوزن وزن أو يكال كيل؟ على كل حال النتيجة واحدة. يعني واحد بيقول له أنا أعطيك متر مكعب من الماء، الآن عرف في الماء أنه يؤخذ كيلا، فالمتر المكعب من الماء بكذا، صح هذا الأمر؟ يصح. أما والله يعني أعطيكم مثال بسيط قيسوا عليه. بيع رؤسوس وائل، قال له والله بدك تشربني لحتى ترويني بقدي، ما بالصح هذا. في واحد بيشرب القربة كلها ترى ما بيرتوى، واحد بيشرب نص كاسة بيرتوى. إذا الشيء المبيع غير معروف، فهل يصح هذا؟ لا لا يصح. إذا يقول الكأس بكذا، ما في معنى الكأس، الوزن، القارورة، الإبريق، معروف الحجم، مو شرط نعرفه أنا كم سنتيمتر، هذا الإبريق بكم بكذا، ما في معنى. أما والله لحط أنا بعطيك هلا لحط لك أجلك الله الحصان هذا بيضل بيشرب لحتى يرتوى، أديش تروي لي؟ هذا لا يصح، لأنه لا يعرف ماذا يشرب، الكمية صارت مجهولة. ونستطيع الآن نحن لا نضطر بهذه الجهالة، قال له أخي أعطينا سطل ماء، السطل بهالقد، راح جاب له أول سطل أول تنكة، حط له الثاني للدابة، حط له الثالثة، كل واحدة مثلا بليرة، عد ليرات وعد تنكات، ما في مانع. يشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بري ماشية، هذا كمان مثل ما حكينا بيصير، قال له والله أنا بدي أشرب من عندك ماء أو شاي أو شراب أو كذا حتى ارتوي، بصح؟ لا يصح. لا بري الماشية والزرع، هلا إذا زرع منتظم ريو بصير بساعتين ما بدي اكتفت مثلا بالأرض، أما صار له شهر مو شربانه بدل عم تحط له مي والماء ما في لعب يغور بهالأرض، بيختلف الوضع. نعم. والفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع. يعني واحد ماشي بالطريق وواحد تاني عنده سقاء، السقاء ما يحمل يعني وعاء كان يحمل على الظهر مثلا، أي قال له بدي اشرب، فأحيانا شرب الآدمي غالبا مقدر، غالبا أنا أديش بدي اشرب الواحد يعني أسوأ التقادير بيشرب له كاستين عواض الكاسة تنتين، قال بقال لو مضطر هل هنالك ضرورة ما وجدنا كيف حطمه على مثلا سقاء وشرب ماء فقط، ما عم نحكي لأشياء تانية ماء، فهل يمكن للآدمي؟ قال له الآدمي ممكن تقدير الشرب بالنسبة إليه أديش بيصير كأس اثنين ثلاثة، يعني هذا أعلى شيء فيكون قريبا من في التقدير. يشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع، والفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية. أنا بتحط تور أحيانا بتشربه، أيام يشرب له نص برميل، ما بتعرف المقدار الذي يريد أن يشرب منه، واحد جايبه من رحراتي وشاغل له طول النهار بتحط له بيشرب أشياء غير لما بيكون يعني هادئ ولم يعمل قبل ذلك. ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها. يعني عندنا سائي، والسائي جاي من عين، عادة البرد كلياته موجود في دمشق يوزع بسواقي وين؟ في الغوطة، تلاقي هون عم يسدوا ماء فلان يفتحوا ماء لفلان، طيب وقفت الدابة شربت من هذه الساقية ممنوع؟ لا، الناس هلا في شركاء ما زالوا شركاء في فلان، وهذا الماء مستخلف كما قلنا فلا يضر. لكن ماذا ما هو الشيء الممنوع؟ الشيء الممنوع أن ترد الماشية على الزرع فتفسد الزرع. وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مقام اللفظ. هلا لو واحد مارق أحيانا وفي متير عم يشتغل، في واحد بخيل مهما كان بخيلا وأراد أن يشرب شيء من الماء يمنعه من الماء؟ قاعد يمنع، هذا في أذن عرفي أنه الناس عادة يشربون من ذلك الماء، كذلك تشرب دوابهم من السواقي العامة. مقام اللفظي يعني في إذن عرفي مقام اللفظي. شلون إذن عرفي؟ واحد مثلا على باب الجامع، أنا افترض حاطط أشياء للتوزيع، بتصير أحيانا سكاكين للتوزيع حاطط مثلا، فالشيء العرفي إنه يأخذ الواحد ورقة من اللي عم تتوزع من المطبوعات مثلا، أو يأخذ سكرة هو طالب، بس ما بنقول له حمل السكرات كلهم كتهم بالجيب تبعك، هذا ما الإذن العرفي إنه تأخذ واحدة عادة، هو يوزع واحدة واحدة، فالإذن ما في حاجة إلا وهبتك قل قبلت، وهبتك قل قبلت لا، هذا وضع كأنه كتب لائحة ليأخذ كل مصلي مثلا نسخة من هذا الكتاب حطوه على باب المسجد، في حاجة بكل كتاب اللي وهبتك لا، هذا صار إذن عرفي. في مقام اللفظ قاله ابن عبد السلام ثم قال نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة. قالوا إذا كان هذا لا يتيم، هذا لا يملك الآن إذن أو أوقاف عامة، يعني هذا الماء مسبل لشيء معين، فعندي فيه وقفة. طبعا يعني ينظر إلى أصل الماء واستخلاف الماء وهل يجوز أن نأخذ من مال اليتيم أم لا، هذه الوقفة الطويلة في هذا الأمر. والظاهر الجواز يعني غالبا إذا كان جدول ماء، طيب هذه الأرض هي لو كانت اليتيم وهالنهر مارئ فيها ماذا يضر اليتيم؟ ما أثر شيء، ما أخذنا شيء من مال اليتيم. والقناة أو العين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص من القناة أو العين. يعني هذه أشياء عرفية بتختلف باختلاف البلاد. عندنا في غوط دمشق يوجد، نرى أن الجداول يجمع الماء في النهر وترى هنالك تقسيمات للنهر، تفتح فتحة من هنا 10 فتحات، كل فتحة مثلا لبستان معين يساوي ذلك البستان. هل نقسم بعدد الرؤوس أم بنسبة الأراضي بالماء؟ لا، الأصل أن يكون بنسبة الأراضي. سابقا كانوا في بعض البلاد بيحطوا خشبة على النهر، يعني سد مثل السد من الأول للآخر، ومفتوحة الخشبة فتحات معينة، كل فتحة لح تروح على سائق أو على برميش معين، فهذه الفتحات لما بتكون في طرف واحد يعني في قسم في مستوى واحد فإنها ستنزل، يعني الفتحة بتنزل 2 إنش والفتحة بتنزل 2 إنش إلى غير، كل واحد بياخذ منها شيء. المهم التوزيع، يعني إذا وزعنا بالساعات، وزعنا بالفتحات، وزعنا ب يعني في أي وسيلة من الوسائل بالضخ بالمحركات كيف ما تريد، المهم أن يتفق الناس على السواسية في سحب ذلك الماء. طبعا ولو أردت أن تنظر إلى نظم الري والتقسيم هنالك كتب ألفت فيها، وهنالك طبعا سبل لذلك الأمر ووسائل، وكل بلد لها طريقة في بذل ذلك الماء. وللشركاء القسمة مهيئة، يعني أنت يوم وأنا يوم، أنت ساعة وأنا ساعة، أنت 6 ساعات وأنا 6 ساعات إلى غير ذلك، مهيئة على حسب أعداد الناس، هالقرية إلى كذا، بعدين بعد القرية كمان القرية بتتقسم على عدد أصحابها، وهذا موجود. وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم أكثر بحسب حصته، واحد عنده 5 دلومات والثاني عنده 10 دلومات، ليس من المعقول أن نعطي هذا الماء الذي يمر على الأرض اللي والله على عدد الرؤوس. أخي أنت أخذت 4 ساعات وأنا بدي أخذ 4 ساعات، طيب أنت 4 ساعات يكفوا 5 دلومات اللي عندك، بينما هذا قديش بده بالمقابل بده ضعف، فهذا لابد من التراضي عليه. وبعضهم أكثر بحسب حصته، وإذا سقي زرعه بما سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله. إذا سقى، لو سقى مثل بعضها يعني ما بتفرق، لأنه هذا شرط. ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء، غصب الماء، كان ماء طالع، واحد حاطط مثلا محرك وحرك الماء مثلا، يعني الماء لنفترض انه مجانا، واحد حاطط موتير، بعد ما حط الموتير شو سوى؟ اجا واحد فتح هيك عمل هيك للسائب النهر واخذ هالميات لبستانه، بيجي هذا اللي عم يزرع عم يسقي، والله الميات قلال، بيدور عليهم، صار لهم ساعتين مسروقين لبستان فلان، بنقول له اذا كان الان الماء متوفر والماء مجاني، بنقول له يجب عليك الان ان تمنع هذا الانسان الغاصب ساعتين من الماء مقابل الساعتين اللي سرقوا من حصه فلان. والفلاحين بيعرفوها هالشغله، بيكون واحد عم يسقي بلاقي الميات قلوا، بقى بيحمد ويرجع، وين مين فاتح على ارضه؟ مين الغشاش اللي ما يعني انتهك هذه الفرصه للتراضي بين الناس، فيذهبون اليه ويبحثون عنه ويمنعونه مثل من وقته مثل ما اخذ من الماء من ماء غيره. طبعا اذا كان المساله والله تتعلق بكلفه ماء مجانا، لكن هذا بحركه بمحرك، قديش يتكلف بها المحرك يضمن هذا الامر. واذا سقى زرعه او ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله، لكن لو كان الماء مغصوب مثلا في صهريج ماء، ايه اجا فتح صهريج الماء على زرعه ما بقي منه شيء، التراكتور حامل صهريج، نكلف هذا الانسان الذي غصب ذلك الماء ان ياتي بصهريج بدلا عن هذا الصهريج، لانه يضمنه بمثله، لان المغصوب يرد عينه، لكن هل تستطيع ان ترد عين الماء؟ وين عين الماء الان؟ عين الماء صارت في الارض وصار وقد شربها الشجر، عند ذلك لا نستطيع إعادة عين الماء، فيضمن بمثله. والغلة له لأنه المالك للبذر، يعني قد يقول قائل والله صاء الماء الزرعات لمياتهم بدي شاركه بزرعاتهم، لا، البذر يتبع المالك. مين المالك؟ مثل ما مر معنا بالسواء وبالمساقة والمزارعة والمخابرة، ماذا مر معنا؟ البذر لمن؟ دائما للمالك، ويتبع في ذلك النتائج التي تترتب عليه. فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما غرم البدل، نعم فقط، مما لو غرم البدل فقط. إذن والغلة له لأنه المالك للبذر، فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط. نعم، يعني هو الواقع غرم البدل، لكن لو فوق ذلك ذهب إلى صاحب الماء هذا بدل عن مائك المغصوب، وأرجو أن تسامحني، عند ذلك ما تعلق فيه إثم الغصب، وعند ذلك يأخذ الغلة أطيب ما تكون، ما دخل حرام وما دخل إثم على الإطلاق. ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها. واحد في حطب مباح، هل برية فيها حطب؟ يعني مثل لو نفترض مثل الأشياء التي تأكلها الجمال في الصحراء، إجا واحد بس شعلها طالع الداحة وشعلها شعله الدفة فيها، إجا واحد تاني عم يدفى بالطريقة لو ما بسمح له، عارف شو ما بتسمح لي؟ هذا الحطب ليس لك، والناس شركاء في ثلاث، مثل ما أنت انتفعت في هذه النار، قال له أنا وقتها مثلا، ولو وقتها أنت يعني أدحت الداحة اللي أدحتها وبديت تشعل فيها، لا تعطيك حق بأن تأخذ النار لك، هذا النار صار عامة، ومن أتى على هذه النار واستدفع على هذا الجمر أو استعمله فإنه يباح له أيضا. ولا الاستصباح منها، قال له سكر عيونك لا تشوف النار ضوت هلا على الأرنب، أيضا لا يمنع. فإن كان الحطب له فله المنع من الأخذ منها كالماء، يعني بنقول له واحد شاعل حطبتين ثلاثة، قال له بتسمح لي والله اشوي عليهم مثلا اللحمات أو ادفع عليهم؟ بنقول له لا، له حطباتي أنا شاريهم، لحماتي أنا شاريهم، لك عندي شيء لا أريد أن، لكن قال لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها، النار لحالها مطالعة نور نقول له سكر عيونك مشان ما تشوف، او وصل دفء له، بنقول له ممنوع الدفء كمان تدفى. طيب وصل وصل الدفء وانتهى المسألة، فلا الدفء ممنوع ولا النور ممنوع. بهذا ننتهي من باب احياء المواد، ثم ننتقل الى باب الوقف. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.